أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ndugu zangu katika imani, hii ni tarjama kwa ufupi inayotolewa na ndugu yenu Abu Namariq Fadhil Rashid Khalfan, kufuatia safari iliyofanywa na ikhwa kwa lengo la semina na umra nchini Saudi Arabia, pia kuondoa panzia baina yetu na wanachuoni wakubwa wa Ahlu Sunnati wal Jamaa duniani. Walillahi alhamdu, ndugu zetu hao wakiwa huko walipata fursa ya kukutana na mashehe maulamaa mbalimbali na kuwaulizia baadhi ya masala tata, na miongoni mwa walioulizwa ni mwanachuoni al-allama Sheikh Ubaid bin Abdullah al-Jabiri, ambaye leo kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutakuwa naye katika tarjama hii. Tutaanza kwanza kwa kusikiliza maswali kwa lugha ya Kiarabu, na muulizaji akiwa ni ndugu yetu Abul Fadli Qasim Mafuta. Kisha litafanyiwa au yatafanyiwa tarjama kwa lugha ya Kiswahili. Pia tutasikiliza jawabu kutoka kwa Sheikh kwa lugha ya Kiarabu, kisha pia itafanyiwa tarjama kwa lugha ya Kiswahili. Salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira ila yawm al-din wa ba'd. Fahadhi as'ilatu yuqaddimuha shababu ahli sunnah wal jamaa min jumhuriyyah Tanzania li shaykhihim al-fadil al-allama Abdullah شيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه المولى من كل سوء ومكروه ونفع به الإسلام والمسلمين. يقولون في سؤالهم الأول: لدينا في بلادنا تنظيم دعوي، هذا التنظيم له أمير، وهذا الأمير هو المنظم، والمنظم هذا التنظيم فيأخذ البيعة من أتباعه بالسمع والطاعة في المنشط والمكره له، ولهم بعد كل 4 سنين اجتماع لانتخاب أمير الجماعة، ولديهم قانون يصيرون عليه يسمونه كتيبة، وهي عبارة عن فقرات وأنظمة غالبا ما توجد في الأنظمة الديمقراطية وهذا الاجتماعية، وهذا الاجتماع الذي يجتمعون له لا يدخله إلا الأعضاء، ويشترط في كل عضو أن يكون لديه رقم انتماء للجماعة، ويدفع رسوما شهرية مقررة في الكتيبة من القانون الموضوع عندهم. فما حكم التنظيم الذي بهذه الصورة، وما حكم أخذ العهد والبيع على الأتباع مع وجود الحاكم المسلم الممكن، وهل هناك بيعة في الحضر وإمارة، يعني وإمارة في الحضر، وجزاكم الله خيرا. مسألة هيا ينتنغليزوا فيجانا وأهل السنة والجماعة kutoka katika Jamhuri ya Watanzania kwa Sheikh wao Al-Fadhil Al-Allama Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri. Allah amhifadhi kutokana na kila jambo baya na lenye kuchukiza, na Allah awanufaishe Waislamu na Uislamu kupitia Sheikh huyu. Wanasema katika swali lao la kwanza: kwetu sisi katika miji yetu kuna mpangilio wa kidawa. Mpangilio huu una amiri, na huyo amiri ndiye mpangiliaji, anachukua baia kutoka kwa wafuasi ya kusikilizwa na kutiiwa katika hali ya kuwa wanapenda au wanachukia, na wana wao baada ya miaka minne mkutano kwa ajili ya kumchagua amiri wa kikundi, na wana wao kanuni wanayokwenda nayo wanaiita katiba, nayo ni ibara na ni mpangilio. Mara nyingi haiwi mipangilio hiyo ila katika mipangilio ya kidemokrasia. Na huu mkutano ambao wanakusanyika haingii isipokuwa mwanachama, na wameweka sharti kwa kila mwanachama awe na namba ya kujiunga katika kikundi hicho, na awe analipa pesa kwa kila mwezi kama ilivyokariri katiba katika kanuni waliojiwekea. Je, nini hukumu ya mpangilio huu katika sura hii? Na ni nini hukumu ya kuchukua ahdi na bai'a kwa wafuasi pamoja na kuwepo hakim Muislamu? Na je, kuna bai'a na uamiri hali ya kuwa watu si wasafiri? Allah akulipeni kheri. حاكم تنشاني مسلم؟ ايوه. من هو؟ اسمه قبلي، اسمه جكايا كيكويتي، لكن مسلم. ورئيس وزراء؟ نصراني. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه ليس من منهج أهل السنة والجماعة الإمارة إلا إمارتين أو إمارتان، إحداهما إمارة السفر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسافر اثنان إلا ويؤمر أحدهما الآخر. والإمارة الأخرى وهي الإمارة العظمى إمارة المسلمين في قطر أو أقطار يحكمه مسلم نفذت فيه كلمته، في ذا أعني في ذلك القطر أو الأقطار، وأصبح يقودهم ويسوسهم بقوة وبقدرة وبحكمة، فلا تحل منازعته. ونصب أمير مع وجود هذا الحاكم المسلم هذا محرم، وبيعته حرام، وهي من منازعة ولي الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: وإن جاء، يعني في المسلمين، وإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. هذا إذا كان المسلمون في بلد مسلم. وهل تسوغ لهم إمارة إذا كانوا في بلد غير مسلم كما هو الشأن في أوروبا وأمريكا وبعض دول أفريقيا وبعض دول آسيا كالهند؟ والجواب: لا يسوغ لهم أن ينصبوا أميرا يعطونه العهد والبيعة. لكن إذا ولى عليهم هذا الحاكم الكافر وزيرا يرعى شؤون المسلمين فمرجعهم إليه. ولا يخرجون عن رأيه، يشاورونه فيما ينشئون من مدارس ومساجد وتعيين أئمة ودعاة ومدرسين، فهو بمثابة المندوب للمسلمين لدى هذا الحاكم الكافر. فإذا تقرر هذا فإن تلك الجماعة جماعة حزبية سياسية، وهي تنهج منهج الإخوان المسلمين، ولا إخالها إلا فرع لجماعة الإخوان المسلمين في بلدكم. فنصيحتي لكل مسلم في تنزانيا أن لا يدخل في تنظيم هذه الجماعة، فبلغوا إخوانكم مني السلام وأن يحذروا هذه الجماعة، فأخشى ما أخشاه أن تكون من الجماعات السرورية القطبية. فعليكم الحذر منها. وإذا أردتم أو أراد المسلمون في بلدكم أن ينشئوا مراكز دعوة أو مدارس أو مركز تتبعه مدارس بموافقة الجهة المختصة في البلد فلا بأس، وتسمى هذه المراكز مثلا جماعة السنة، جماعة القرآن والحديث، جماعة التاريخ والسيرة مثلا، لكن ليس لها أمر ولا نهي ولا أتباع، وإنما رئيس المركز له الكلمة على الموظفين والمعلمين والإداريين، له كلمة فيما هو من اختصاصه، فيما تكون فيه إدارة عمله في الدوام الرسمي وفيما يخدم هذه المؤسسة. وبهذا تعلمون أني أحذر من كل جماعة لها تنظيم وأمر ونهي، مثل جماعة أهل الحديث في برمنغهام في بريطانيا التي من رؤوسها عبد الهادي العمري، وجماعة الإرشاد في أندلسيا التي أسسها السوداني أحمد السركتي الأنصاري، وكذلك ندوة المجاهدين في كيرلا بالهند. فهذه الجماعات وما أشبهها من الجماعات التي تتخذ طابعا سياسيا وتنظيما ويكون لها أتباع، فهذه لا أحل إنشاءها، ولا أحل الانضواء تحتها، بل أحذر منها، لما أسلفت أنها جماعات سياسية تختلس السنة بالسياسة وتدعو إلى الإسلام من منظور السياسة لا من منظور الشرع. فالجماعة التي ذكرتموها هي على نمط تلك الجماعات، فاحذروها، وإياكم إياكم أن تشتركوا في أنشطتها، فإنها جماعة تبطل شرا، فأخشى أن تكون نواة للخوارج في البلد. نعم ndugu katika imani shekhe alianza kwa kuuliza je raisi wa Tanzania ni muislamu akajibiwa ndio akauliza jina lake akajibiwa kwa ni Kikwete pia akauliza je waziri mkuu naye ni muislamu akajibiwa kuwa waziri mkuu ni mnaswara kisha Sheke akaendelea kujibu kwa kusema hakika mambo yalivyo sio katika manhaji ya ahlus sunnati wal jamaa kuona uongozi isipokuwa uongozi mara mbili mmoja katika uongozi huo ni uongozi katika safari kwa hakika imesihi na imethibiti kutoka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam pale aliposema hakika mambo yalivyo wasisafiri watu wawili isipokuwa mmoja wao awe ndiyo kiongozi na uongozi mwingine ni uongozi mkuu na huu ni uongozi wa Waislamu kwa ujumla katika nchi yao au katika sehemu waishipo na uongozi huu anahukumu Muislamu na itatekelezeka kauli yake yani katika sehemu hiyo ya Waislamu na atawaongoza kwa nguvu na kwa uwezo aliokuwa nao na kwa hikima aliyokuwa nayo uongozi namna hii wala haifai kujitoa chini yake na kumsimamisha kiongozi mwingine pamoja na kuwepo kiongozi wa Kiislamu hili ni jambo la haramu na vile vile kumuunga mkono kiongozi huyo mwingine vile vile ni haramu na kujitoa kwa kiongozi ni kama alivyosema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi yake akija mwingine mtu mwingine anataka kumvua kiongozi uongozi wake basi ipigeni shingo ya huyu mwingine hii ni vile ikiwa Waislamu wapo katika mji wa Kiislamu je inasihi kwa wao kuwa na uongozi pindipo wakiwa Waislamu katika miji isiyokuwa ya Waislamu kama vile hali ilivyo mfano Ulaya vile vile mfano Amerika na baadhi ya dola katika Afrika au baadhi ya dola katika bara la Asia kama vile India jawabu haisihi kwa wao kumweka kiongozi, ikawa wanampa ahdi na baya, lakini atakapomtawalisha kiongozi huyu hakimu wa kikafiri, waziri ikawa anachunga mambo ya Waislamu, basi itakuwa marejeo ya Waislamu ni kwa huyu waziri aliyoteuliwa na rais, wala hawatoki chini yake, wala hawatoki katika rai yake, bali watamshauri katika mambo wanayoyaanzisha katika kujenga madaris mfano, au misikiti, au kuchagua maimamu na walinganizi, na vile vile walimu. Yeye aliyechaguliwa na raisi atakuwa ni niaba kwa Waislamu mbele ya huyu raisi kafiri. Pindipo likikariri hili, kikundi hicho kitakuwa ni kikundi cha kihizbi, cha kisiasa, bali kitakuwa kinakwenda katika mwenendo na mwelekeo wa Ikhwani al-Muslimin. Wala haifichikani, wala haifichikani, isipokuwa kikundi hicho ni tawi na ni sehemu katika jamaatu Ikhwani al-Muslimin katika mji wenu. Na nasiha kwa kila Muislamu katika nchi ya Tanzania, asiingie katika mpangilio huu wa jamaa hii mlionitajia, bali fikisheni kwa ndugu zenu kutoka kwangu salamu, wajihadhari na hiki kikundi. Naogopea sana, na ninaloliogopea sana ni kuwa kikundi hiki ni katika vikundi vya kisururi, vya kikutubi. Juu yenu kujihadhari na kikundi hicho. Pindipo mtakapotaka au watakapotaka Waislamu katika mji wenu kuanzisha markazi ya dawa au madaris, au markazi itakayofuatilia madaris kwa kuafikiana na upande maalumu katika mji wenu, basi si mbaya, lakini iende au ziende markazi hizo kwa mujibu au kwa mfano wa markazi za sunna na markazi za watu wenye kufuata Qur'ani na markazi za watu wenye kufuata hadithi na markazi za watu wenye kufuata tarehe na sira ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini isiwe markazi hizo ni zenye kuamrisha, zenye kutoa amri na zenye kukataza, wala zisiwe na wafuasi. Hakika mambo yalivyo, kiongozi wa markazi yeye ana sauti kwa wale wafanyakazi wa markazi na walimu na watu wa idara, yeye ana sauti katika yale mambo yanayomhusu katika usimamizi wa markazi yake au wakazi yake, kama vile mfano kugawa mishahara na katika mambo ambayo anahudumia katika muasasa huo. Hivyo basi mtakuja kujua hakika mimi na hadharisha mno kutokana na kila kikundi ambacho chenyewe kina mpangilio na kina amri, kinakataza na kina amri na kinakataza. Mfano wa jamaatu ahlul hadithi ambayo iko Britania, ambacho kikundi hiki mwanzilishi wake ni Abdul Hadi al-Umar. Na vile vile mfano wa jamaatul irshad iko Indonesia, ambayo ameianzisha as-Sudani, msudani Ahmadi as-Sarqat al-Ansari. Na vile vile mfano wa kikundi cha Nadwatul Mujahideen ambacho kipo India. Mfano wa vikundi hivi, vikundi hivi na mfano wake ni katika vikundi ambavyo kwamba vinafanya siasa kuwa ndio mpangilio wake, na vinakuwa na vikundi hivi wafuasi, vinakuwa na wafuasi. Hii si halalishi kuanzisha kwake vikundi hivi, wala si halalishi kujiunga chini ya vikundi hivi, bali nahadharisha mno vikundi hivi kwa yale yaliyotangulia au niliyotangulia kuyasema kwamba hakika vikundi hivi ni vikundi vya kisiasa ambavyo vinalingania siasa kwa nembo ya sunna, na vinalingania Uislamu kwa mtizamo wa kisiasa, si kwa mtazamo wa kisheria. Mfano wa jamaa hizo ambazo kwamba mmezitaja, au mfano wa jamaa hii ambayo kwamba mmeitaja, jamaa hiyo imeelemea mno katika jamaa ambazo kwamba zimepotoka. Jihadharini mno na jamaa hizo. Ole wenu, ole wenu katika kushiriki kwa maendeleo ya jamaa hizo, kwa sababu hivyo ni vikundi vyenye kukaribisha shari. Naogopea mno kuwa ni katika kokwa za kikhawariji katika miji. جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. السؤال الثاني: ما رأي فضيلتكم في من يدافع عن ابن سينا ويجعله اماما وعالما كبيرا ويسمي المدارس والمعاهد والمستشفيات الإسلامية به، ويقول عنده أخطاء، كما أن ابن تيمية عنده أخطاء، فقد قال ابن تيمية بفناء النار، ولم ينقل أنه تاب من ذلك، وابن سينا تاب من أخطائه، فلا ننسى خيره وفضله، فما حكم هذا الكلام في ميزان الشرع؟ وجزاكم الله خيرا. Suali la pili: nini rai yenu kwa yule anaye mdafi'i na kumtetea Ibn Sina, na ikawa anamjalia kuwa ni imam na mwanachuoni mkubwa, na ikawa anaita madarisi na mahospitali na maahidi za Kiislamu kwa jina la Ibn Sina, na ikawa anasema hakika yeye, yani Ibn Sina, ana makosa mfano wa makosa ya Ibn Taymiyyah, kwani Ibn Taymiyyah kasema, katoa kauli kuhusiana na kumalizika moto, na wala haikunukuliwa kauli ya kutubu kwake kutokana na hilo. Na Ibn Sina ametubia kutokana na makosa yake, bali vile vile tusisahau khairi zake na fadhila zake. Nini hukumu ya maneno haya katika mizani ya kisheria? Mwenyezi Mungu akulipeni kheri. Awalan, nahnu la na'lamu ahla sunna yarfa'un ibn Sina ila masafil ulama wal a'imma, bal huwa faylasuf وفي كتبه ما هو كفريات. وثانيا ما ينسب إلى ابن تيمية رحمه الله من القول بفناء النار، فالذي يقرأ كشف الأستار للإمام المحدث في هذا العصر بلا منازع الشيخ ناصر الدين الباري رحمه الله يعلم يقينا أن هذا القول إما أنه لم يصح إلى ابن تيمية رحمه الله، لم تصح نسبته إليه، وإما أنه كان يقول به في طور من أطواره ثم رجع عنه. والذي ينظر في تقريرات ابن تيمية رحمه الله وشروحه يرى أنه لم يقل بفناء النار، ومن الأدلة على أنه لا يقول بذلك فإنه رحمه الله لما نقد مراتب الإجماع لابن حزم أقر قول ابن حزم على عدم فناء النار، على القول بعدم فناء النار. وأمر ثالث، قائل هذا القول إما أنه إخواني في منهجه، والإخوان هم الذين يرفعون ابن سينا وغيره من الفلاسفة، ويوصلونهم إلى مصاف أهل العلم والإمامة، وجماعة الإخوان المسلمين التي أسسها حسن البنا في مصر أظن في منتصف القرن في القرن العشرين، جماعة تنطلق من قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وقد ضرب حسن البنا النماذج الحية على تطبيق هذه القاعدة تطبيقا يكشف ضلالها وزيفها. ومن النماذج أنه لما عين المجلس من 12 عضوا جعل ضمنه 3 نصارى، منهم يعقوب صنوع، وقال قولته المشهورة: ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية، وإنما بيننا وبينهم عداوة اقتصادية، أو قال خصومة اقتصادية، إلى آخر مقولة رواها عنه رجل من خواصه اسمه محمود عبد الحليم في كتابه الإخوان أحداث صنعة التاريخ، وأنشأ دارا في بلده مصر سماها دار التقريب بين الشيعة والسنة، ولا تزال هذه القاعدة سارية لدى مفكر الإخوان ونظارهم يطبقونها، ومن خلال تطبيقهم إياها فإنها تفتح الباب على مصرعيه أمام كل محلة ضالة، سواء كانت هذه المحلة من داخل المسلمين كالشيعة كما يسمونهم الرافضة، أو من خارج المسلمين كاليهودي والنصراني. وما يخال صاحبكم هذا وما يخال صاحبكم هذا إلا أنه من الإخوان أو أنه جاهل ليس عنده فقه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يفهم ولا يعرف عن ابن سيرين إلا أنه يسمع ثناء من يثني عليه من الإخوة المسلمين ومن وفقهم من الجهال. Katika suali la pili, Sheikh Ubaid bin Abdullah al-Jabiri alijibu kwa kusema, kwanza sisi hatujui mtu yoyote katika ahlu sunnati wal jamaa anayemtukuza Ibn Sina na akampeleka katika safu za wanachuoni na maimamu, bali yeye Ibn Sina ni mwana falsafa, na katika kitabu chake zipo nyingi katika kufuru. Pili, haya yanayonasibishwa kwa mwanachuoni Ibn Taymiyyah Mwenyezi Mungu amrehemu katika kuhusiana na kauli ya kumalizika kwa moto, yoyote atakayesoma kitabu Kashful Astar cha Imamu Al-Muhaddith wa zama hizi bila ya ubishi kwamba yeye ni Imamu Muhaddithi wa zama hizi, naye ni mwanachuoni Al-Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, atajua yakini kwamba hakika kauli hii anayenasibishwa nayo mwanachuoni Ibn Taymiyyah imma haikusihi kutoka kwa mwanachuoni Ibn Taymiyyah rahimahullah, au mnasibisho huu si wasawa. Imma hakika kauli hii inawezekana ikawa alisema, ikawa moja katika kauli zake, kisha akarudi kutokana na kauli hiyo akataraja, na yeyote atakayetazama katika takrirat ya Ibn Taymiyyah rahimahullah na sherehe zake ataona hakika yeye mwanachuoni Ibn Taymiyyah hakusema maneno haya ya kumalizika kwa moto. Na katika dalili juu ya kwamba yeye mwanachuoni Ibn Taymiyyah hakusema maneno haya, wakati ule alipo kitia dosari kitabu cha Maratibul Ijma' cha mwanachuoni Ibn Hazmi, pamoja na kutia makosa katika kitabu hiki, alikiri kauli ya Ibn Hazmi kwamba moto hautamalizika. Jambo la tatu, msemaji wa kauli hii kuwa mwanachuoni Ibn Taymiyyah anasema moto utamalizika, imma yeye msemaji wa kauli hii ni katika maikhwani wanakwenda au anakwenda katika muongozo na mwenendo wa maikhwani ilmuslimin. Kwani maikhwani ilmuslimin ndiyo wao wanaye mnyanyua Ibnu Sina, na wengine mfano wa Ibnu Sina katika wanafalsafa, bali wanawafikisha katika daraja la ahlul ilmi, watu wenye elimu, na wanawafikisha katika daraja la uimamu. Na kikundi cha ikhwani muslimin ambacho amekianzisha Hassan al-Banna katika nchi ya Misri, nadhani ni katikati ya karne ya 20. Jamaatul muslimin wao wanakwenda kwa mujibu wa muongozo na kaida ya kupeana udhuru na kusaidiana, kama wanavyosema katika maneno yao, tusaidiane katika yale mambo tuliyoyafikiana, na wapeane udhuru baadhi yetu kwa baadhi yetu katika yale mambo tuliyoikhtilafiana. Na kwa hakika amepiga mfano Hassan al-Banna, mfano uliokuwa hai juu ya kutendea kazi kaida hiyo, kutendea kazi ambako kumeweka wazi upotovu na kupinda kwa kaida hiyo. Hakika mambo yalivyo, wakati Hassan al-Banna alipowaainisha katika majlisi watu 12, alijalia miongoni mwa watu 12 watu watatu katika manaswara. Miongoni mwao katika hao manaswara yuko bwana mmoja anaitwa Yaqub As-Sannu', na akasema kauli yake mashuhuri, yani Hassan al-Banna akasema kauli yake mashuhuri, anasema hakuna baina yetu sisi na baina ya Mayahudi ugomvi wa kidini. Hakika mambo yalivyo, baina yetu sisi na baina ya Mayahudi ni ugomvi wa kiuchumi, au ni uadui wa kiuchumi, mpaka mwisho wa kauli yake. Kauli hii imepokelewa kutoka kwa Hassan al-Banna na mtu mmoja katika watu wa karibu yake, jina lake ni Mahmud Abdul Halim, katika kitabu chake Al-Ikhwan Ahdath Sanatu Tarikh. Na vile vile Hassan al-Banna akaanzisha au akajenga nyumba katika mji wake wa Misri, akaiita nyumba hiyo ni nyumba ya kuwa karibu baina ya Mashia na Masuni. Vile vile bado inaendelea kaida hiyo mbele ya hawa maikhwani ilmuslimin na mfano wao kufanyiwa kazi. Na katika jumla ya kufanyia kwa kazi kwao kwa kaida hiyo, ni pale walipofungua mlango mbele ya kila mila potovu, sawa sawa mila hiyo iko ndani ya wale wanaojinasibisha na Uislamu kama Shia, kama wanavyowaita baadhi yao Rafidha, au sawa sawa mila hiyo iko nje ya Waislamu kama Mayahudi na Manaswara. Na halifichikani, ndugu yenu huyu msemaji wa kauli hiyo, Salim Abdurrahim Barahiani, isipokuwa yeye ni katika maikhwan au yeye ni katika wajinga. Hana chochote katika utambuzi wa kulingania katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala hafahamu chochote wala hajui chochote juu ya Ibn Sina, isipokuwa yeye anasikia kwa wale wanayemsifia Ibn Sina miongoni mwa maikhwan almuslimin, na mfano wa wale wanaowafikiana naye katika ujinga. جزاكم الله خيرا وحسن الله إليكم. السؤال الثالث يقول مدير الجماعة التي ذكرناها سابقا واسمه سالم عبد الرحيم براهيان، هو من متخرج جامعة الإمام السعودي في الرياض، سالم عبد الرحيم براهيان اسمه يمني، هو حضرا، يقول إن هناك سلفية جديدة أو الجامية، يعني هذه الجماعة أسسها الشيخ محمد أمان الجامي والشيخ العلي بن هادي المدخلي وشيخ مقبل بن هادي الوادعي. السؤال، ما رأي فضيلتكم في هؤلاء المشايخ، شيخ محمد أمان الجامي وشيخ العلي بن هادي المدخلي وشيخ مقبل الوادعي، في منهجهم وعقيدتهم ودعوتهم؟ وهل علمتم يوما من الدهر أن هناك كان لهم جماعة وتنظيما خاصة يدعون به أو بها إلى أنفسهم؟ وكذلك يقول أن الشيخ محمد أمان الجامي أفتى بجواز الاستعانة بالأمريكان حتى يحصل على الجنسية السعودية، فما صحة هذا المقال؟ جزاكم الله خيرا. سؤالي لتاتو أليوليزا موليزاجي وكسيما، أنا سيما مديري وكيكوندي هيكي أمباتشو tumekitaja si muda mrefu, jina lake Salim Abdurrahim Barahiani, naye kamaliza Jamiatu al-Imam al-Saudi Riyadh. Anasema kuna salafia jadida au al-jamia, yani hicho kikundi kimeanzishwa na Sheikh Muhammad Aman al-Jami na Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali na Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i. Suali, nini rai yenu katika au kuhusu mashekhe hawa katika manhaji yao, vile vile katika akida yao, vile vile katika da'wa yao? Je, mmepata kujua siku moja tu katika mwaka kwamba wao walikuwa na kikundi chenye mpangilio maalumu, ikawa wanalingania watu katika kikundi hicho? Na vile vile anasema, yani Salim Abdurrahim Barahiani, kwamba hakika Sheikh Muhammad Amani al-Jami alitoa fatwa ya kujuzu kutaka msaada kwa Waamerika ili apate uraia katika nchi ya Saudia. Vipi kusihi kwa kauli yake hii? Awalan, hadha al-laqab, laqab al-jamiyah, wa ma yulhaqu bihi min الأقوال والاتهامات نشأ يوم حدثت حادثة الكويت. الشيخ alijibu kwa kusema, kwanza lakabu hii lakabu ya jamia na mfano wake katika kauli na tuhuma zilianza wakati lilipotokea tukio la Kuwaiti. Wadhalikum anna Saddam al-Husayn takriti rais al-Iraq al-Sabiq al-Ba'thi al-Mulhid يوم احتل الكويت. Ni kwamba Saddam Hussein rais wa Iraq zamani siku alipoivamia Kuwait. فإن المملكة العربية السعودية استدعت العلماء وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وإخوانهم مثل الشيخ صالح بن الحيدان والشيخ صالح بن فوزان وغيرهم من أهل العلم. حقيقة فلم يكيراب يا سعودية إلي وتاكا ونشووني أكيويمو رئيس واو الشيخ عبد العزيز ابن بازي na Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen na ndugu zao mfano Sheikh Salih ibn al-Haydan na Salih al-Furzani na wengineo katika ahlul ilmi. Fa'aradhu alayhim al-qadhiya, fa'aradhu al-dawla alayhim al-qadhiya fa'aftaw بجواز الاستعانة بالامريكان على حرب صدام. انظروا استعانة بكافر على كافر، لأن صدام الكافر والذي أدين الله به أنه مات على الكفر. وكذهرشيوا ونتشووني قضية ya Saddamu kuivamia Kuwait. Wanachuoni wakatoa fatwa kuwa inajuzu kutaka msaada kwa Amerika juu ya kumpiga Saddamu. Tazameni, kutaka msaada kwa kafiri juu ya kafiri, kwa sababu Saddamu ni kafiri, na inachosema kwa kujipambia dini ya Allah, Saddamu amekufa katika kufru. Yaumaha rafa'a aqiratahu jamaa mujribina bikhaylihim wa rajlihim ala ulama'ina واصفين إياهم بالكذب والافتراء وتارة بالمجاملة والمداهنة وتارة بالعملاء وعلى رأس هؤلاء إما نصا في اللفظ أو معنى سلمان العودة وناصر العمر وسفر الحوالي ثم تبعهم بعد من تبعهم مثل عايض القرني. Siku hizo ndio wakaanza kusimanga vibaya wanachuoni kutokana na fatwa hiyo na kuwasema kuwa wao wanachuoni ni waongo, na mara nyingine kusema wao wanachuoni ni wafanyakazi wa falume. Na mara nyingine kuwasema wanachuoni wanafanya mujamala na mudahana na viongozi, wakawa wanakusudia katika kauli yao hii kwa wanachuoni wanawafanya wazuri viongozi pamoja na makosa yao. Na kiongozi wasemaji haya ima kwa lafdhi au kwa maana yake ni Salman al-Auda na Nasir al-Umar na Safari al-Hawali, kisha wakawafuatilia walio wafuatilia mfano wa Aid al-Qarni. فانبرى الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله ومن معه من إخوانه مثل الشيخ ربيع حفظه الله وأخينا الفاضل الشيخ محمد بن هادي الشيخ فالح الحربي وجماعة صادعين في الناس أن ما قاله علماؤنا حق ومبني لأنه مبني على الأدلة من السنة ومن أقوال أهل العلم. نا أكجتوكيزا الشيخ محمد أماني الجامي نا الشيخ محمد ابن هادي المدخلي na waliokawa nao pamoja nao katika ndugu zao, mfano Sheikh Arabi na Sheikh Farhi al-Harbi, ikawa wanafikishia watu kuwa walioyasema wanachuoni wetu ni haki, kwa sababu hayo maneno yamejengwa na dalili za sunna na pia kwa kauli za wanachuoni. Wa min dhalikum an Sheikh Rabi' wafaqahu Allah alafa kitaban fi hadhihi al-mas'ala wa abana fihi bid-dalil annahu tajuz al-isti'ana بالكفار على أعداء الله الملحدين. فهنا ثارت سائرة القوم، فكل من نحى هذا النحي لقب، كل من نحى هذا المنحى لقب بالجامي. نكتكهاو ni Sheikh Rabia katunga kitabu katika masala haya, na akabainisha ndani ya kitabu hicho kwa dalili kuwa inajuzu kutaka msaada kwa makafiri juu ya maadui wa Allah mulhidin. Hapa sasa ndipo wakalipuka, na kila aliyesema kama walivyosema wanachuoni wa haki alipewa jina la al-Jami. Wa hadhihi adhunnaha qabilat al-Sheikh Muhammad Aman aw baladaha al-asli lan al-Sheikh rahimahullah habashi. Wa hatta ta'rifu makr al-qawm wa dahaa'ahum wa hilatahum لم ينسبوا هذا العمل إلى الشيخ عبد العزيز بن باز أو الشيخ محمد بن عثيمين. دقيقة شو نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحيح. أولا أنا عندي الآن شبه درس، عندي لقاء مع إخواني، والله رح أحييك يا مرحبا إن شاء الله بعد المغرب. فأقول الشيخ محمد أمان، الشيخ ربيع، الشيخ محمد بن هادي، الشيخ فالح الحربي مؤيدون فيما ذهبوا إليه من هؤلاء المشايخ، يعني من بيان الحق وأنه لا يجوز التشهير بالحكام وبيان أخطائهم، لكن القوم عمدوا إلى رجل ليس سعودي في الأصل، فلو أنهم قالوا الفرقة البازية والفرقة العثيمانية، العثيمانية أو العثيمينية لسقطوا. Na hili jina nadhani ni kabila la Sheikh Muhammad Amani Al-Jami au mji wake wa asili, kwa sababu Sheikh ni Mhabashi, na hapo mtajua vitimbi vya watu na hila zao. Hawakunasibisha kitendo hiki kwa Sheikh Ibn Bazi na Sheikh Muhammad Ibn Al-Uthaymeen, kwani wao ndiyo walikuwa katika kikao kilichotoa fatwa ya kuwa inajuzu kutaka msaada kwa kafiri wa kumpiga kafiri. Ninachokisema, Sheikh Muhammad Amani, Sheikh Rabi, Sheikh Muhammad bin Hadi, Sheikh Farh al-Harbi wameunga mkono maneno yaliyosemwa na hawa mashehe, yani katika kubainisha haki, lakini watu walifanya maksudi kumtaja mtu asiyekuwa msuhudi asili. Lau kama wao wangesema ni kikundi cha Bazia kwa kunasibishwa kwa Sheikh Ibn Bazi, au wangesema ni kikundi cha Uthaymeenia kwa kunasibishwa Sheikh Ibn al-Uthaymeen, wangeanguka. ومقتهم الخاصة والعامة، لكنهم عمدوا إلى رجل كما قدمنا أصله ليس سعودي، أصله متجنس، وهو حاصل على الجنسية السعودية قبل هذه الحادثة أظن بأربعين سنة أو ثلاثين سنة، وحتى تعلم أن قول سالم هذا، وما هو سالم من مسلك الإخوان، وإن تخرج في جامعة الإمام. Wangechuki wao na watu wote, lakini wao walifanya maksudi kumkusudia mtu asiyekuwa msuudi asili kama tulivyotangulia kusema. Asili yake ni kutoka nje, yani Habash. Na yeye Sheikh Muhammad Amani Al-Jami alipata uraia wa Saudia kabla ya tukio hili la Kuwait. Nadhani kwa miaka 40 au miaka 30. Na hapa mtajua hakika kauli ya Salim katika hili, na hakuwa yeye ni mwenye kusalimika kutokana na mwenendo wa maikhwani almuslimin, hata kama itakuwa amemaliza katika jamiatu al-Imam al-Saudi. حتى تعلم أن قوله كذب وتضليل وتلبيس وتدريس فأولا هؤلاء المشايخ لم ينشئوا جماعة أبدا، وإنما قالوا كلمات وحذروا من مسلك سلمان العودة ونصر العمر ومن وسفر الحوالي ومن تبعه، وأن هذا هو من مسلك الخوارج القعدية إلى غير ذلك مما تبع هذا الأمر من قواعد نطق بها علماء إخوان لهم في كل مكان. Na utajua kauli yake ni uongo na ni kupoteza na ni kuchanganya na ni kuficha haki. Kwanza hawa mashehe hawakuanzisha vikundi abadan, lakini walisema neno na kuhadharisha kutokana na mwenendo wa Salman al-Auda na Nasir al-Umar na Safar al-Hawali na walio kuwa nao au na walio wafuatilia. Na hakika huu ni mwenendo wa maikhwan, ni mwenendo wa makhawariji al-Qaidiyya, na mengine yasiyo haya katika misemo iliyosemwa na wanachuoni kutoka kila upande. Wathaniyan min kadhibihi annahu hatta yahsul ala al-jinsiyya as-saudiyya huwa hasil alayha bi nahwu 30 sana aw 40 sana qabl dhalik. Qabl dhalik bi nahwu 40 sana aw 30 sana. Wa lam yahsul ala al-jinsiyya as-saudiyya fi dhalik al-waqt. بل هو كان بل كان في ذاك الوقت مدرسا متقاعدا في الجامعة الإسلامية. نعم. Pili katika uongo wake alisema kuwa kafanya hivyo Sheikh Muhammad Aman al-Jami ili apate uraia wa Saudia, kwani yeye alishapata uraia kipindi cha miaka 30 au 40 kabla ya tukio hilo, na wala hakupata uraia wakati huo, bali yeye wakati huo alikuwa ni mwalimu katika chuo cha Jamiatu al-Islamia Madina. Wa haula al-mashayikh manhajuhum lil-haq tayyib, Sheikh Rabi' wa Sheikh Muhammad ibn Hadi wa Sheikh Muqbil rahimahullah منهجهم وللحمد سليم، لكن جرت عادة الإخوان المسلمين ومن تفرع عنهم أنهم كل من يخالفونه يلقبونه بأبشع الألقاب ويصفونه بأبشع الأوصاف. نعم مشيها mwenendo wao ni wa haki. Sheikh Rabi, Sheikh Muqbil na Sheikh Muhammad bin Hadi manhaji yao imesalimika, lakini ni kawaida kwa ikhwani muslimin na wanaotokana na wao, kila anayewakhalifu wao wanampa majina mabaya na wanamsifu kwa sifa mbaya. ويكفيك دليلا على خبثهم ومكرهم وكيدهم انهم يلقبون علماءنا بهيئه العملاء، فهم ياخذون من سيد قطب ومحمد سرور وغيره ويصفون العلماء بانهم يفترون وأنهم يجاملون وأنهم يضغطوا عليهم حتى يصدروا ما يشاءون إلى غير ذلك من الألقاب. نعم. Na inakutosha wewe dalili juu ya uovu wao na vitimbi vyao, kwani hakika wao wanawaita wanachuoni kwa jina la hayatu al-umala, na wao maikhwani al-muslimin wanachukua kutoka kwa Sayyid Qutb na Muhammad Surur, na huyu ni miongoni mwa waanzilishi wa Al-Muntada na wengineo. Pia maikhwani muslimin wanawasifia wanachuoni kwamba wao wanasema uongo, na vile vile hakika wao wanachuoni wanawapamba wafalme, bali pia wao wanachuoni wanawafanyia ngumu maikhwani muslimin, mpaka inafikia wanatoa wakitakacho kinyume na sifa zao. ما قولكم في من يقول أن هناك سلفية جديدة؟ أبدا. السلفية هي السلفية. السلفية ليست مؤسسة يؤسسها البشر حتى يجدد فيها. السلفية هي دين الله الخالص، دين الإسلام الحق، جاء بها النبيون والمرسلون من عند الله سبحانه وتعالى، ثم بلغوا بها أممهم وتوارثها عنهم أصحابهم وأتباعهم. وآخر رسالات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت بالشريعة المهيمنة على ما سبقها من الشرائع. Sheke akaulizwa, ni ipi kauli yenu kwa yule asemaye kuna salafia jadida? Sheke akajibu kwa kusema, abadan, usalafi ndiyo usalafi ule ule. Usalafi sio taasisi inayoanzishwa na mtu mpaka eti aifanye kuwa mpya taasisi hiyo. Usalafi ni dini ya Mungu au dini ya Allah iliyotakasika, wamekuja nayo usalafi manabii na mursalun, yani mitume kutoka kwa Allah mtukufu, kisha wakafikisha huo usalafi kwa umma zao, na wakarithi huo usalafi masahaba zao na walio wafuatilia masahaba, na mwisho wa ujumbe ni ujumbe wa Muhammadin salama na amani juu yake, ujumbe uliokuja na sheria sawa sawa juu ya sheria zilizotangulia katika sheria. Pia Sheke akaulizwa, je, mnakumbuka ni nani wa kwanza kuanzisha jina hili baya la salafia jadida? Sheke akasema, mimi sasa hivi siwezi nikakumbuka nani aliyeita jina hili, lakini ninachokijua hakika maikhwani muslimin na wanaowafuata wao na wanakwenda na mienendo yao, hivi ndivyo wanavyoita, mpaka baadhi yao wameanzisha vikundi na kuviita kwa majina, yani salafia dawa au jamaa atusalafia, na miongoni mwao wakajiita baada ya mipangilio ya Al-Qaida katika Uarabuni Magharibi, na hivyo hivyo wengine wakajiita Salafia Ilimia na Harakatu Salafia. Na usalafi sio madai kila mwanadamu akadai ni salafi. Usalafi ni kusimama katika dalili na ijma ya wanachuoni. Na nasu ni kitabu na suna. Na ijma ni makubaliano ya wanachuoni juu ya jambo la kisheria katika zama yoyote miongoni mwa zama baada ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na si usalafi. Jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaykum. Al-su'al ar-rabi' intashara 'indana an kathir min ash-shabab anna hadhihi ad-dawla kafira wa hukamuha kafara wa anna ma taqumu bihi min a'mal al-islam huwa mujarrad sitar tasturu bihi hatta tasanna kama tasanna biha tamrir hukm at-taghut wa anna Usama ibn Laden عالم مجدد مجاهد فما تقولون في دولة السعودية حفظكم الله وحفظها كل من كل سوء ومكروه وفي أسامة بن لادن نصحا للشباب المسلم كافة وللمشايخ الذين يثنون عليه خاصة. بالنسبة لأسامة بن لادن هذا أفتى فيه سماحة. سؤالي لن إمينيا كتوسيسي كوفيجانا وينكي kuwa hakika hii dola ya Saudia ni dola ya kikafiri, viongozi wake makafiri, na wanayasimamia katika mambo ya Uislamu ni sitara tu ili wapitishie hukumu za kitoghuti. Na hakika Usama bin Laden ni mwanachuoni mujaddidi mujahidi. Je, mnasema nini kuhusu dola ya Saudia? Allah akuhifadhini na aihifadhi dola kutokana na kila jambo baya na lenye kuchukiza. Na kuhusu Usama bin Laden, hali ya kuwa mna wanasihi vijana wa Kiislamu kwa ujumla na kwa mashekhi ambao wanamsifia Usama hasa. بالنسبة لأسامة بن لادن هذا أفتى فيه سماحة الإمام الأثري شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه خارجي. شيخ أليبو كوكوسيما كوسيانا نا أسامة بن لادن هويو أشاتوا فتوى مناتشووني الإمام الأثري عبد العزيز بن باز رحمه الله كوى Usama bin Laden ni katika khariji, yani katika makhawariji. Wayakfika dalilan ala humqi wa tahawuri annahu ataha al-fursah li-amerikan wa man ma'ahum bi-istihlal Afghanistan, bi-ihtilal Afghanistan. Na inakutosha wewe dalili juu ya kukosa kuelewa kwake. Amewapa fursa wa Amerika na washirika wao kuivamia Afghanistani. Falau kana taliban aqila ma qarrabat hadha ar-rajul wa atlaqat yadahu fi ash-shatat wa at-tish حتى تحرش بأمريكا فحدث ما حدث. لو كان حدث ما حدث تخريب أفغانستان. فلو كان الطالب لو كما طالباني وانجكوا نوفهامو واسنجي مكاربيشا متوهيو نا كجينجيزا كوني متاتيزو مباكا وكايتكيس أمريكاني نا يكاتوكيا يليو توكيا katika kuiharibu Afghanistan. Falau kana taliban aqila la amarat biladaha bi hukmillah bi shar'illah wa ahsanat siyasat hadha albalad wa aqamathu ala ma yuhibbuhu Allah subhanahu wa ta'ala min al-istiqama ala shar'ihi وعمرته سياسيا واقتصاديا بما يتفق مع الشرع. لو كما طالباني ingekuwa na ufahamu, ingeimarisha miji yake kwa hukumu ya Allah na kwa sheria ya Allah, na wangefanya uzuri wa siasa katika mji huo, na wangesimamisha katika yale yanayompendezesha Allah mtukufu katika kusimama sawa sawa juu ya sheria, na kuimarisha kujiimarisha kisiasa na kiuchumi kwa inavyoafikiana pamoja na sheria. Walakin liyakshifaha, walakin لأمر أراده الله عز وجل، وأظن أن سببه سوء النية من القوم، وأظنها تتطلع إلى حكم العالم كله، اندس فيهم هذا الطائش الأهوج فعمل عملته، والآن الحال لا تحسد عليه أفغانستان، هي محتلة من أمريكا شاءت أم أبت. لكني kwa amri ya Allah mtukufu katika jambo alilolitaka, na nadhani sababu yake ni nia mbaya kwa watu, na nadhani alifanya haraka kutaka kuhukumu ulimwengu wote wakati huu kwa wao huyu muovu, yani mu Amerika mwenye kuhitajia akafanya vitendo vyake. Sasa hivi ni hali isiyotamaniwa Afghanistani, yani imevamiwa na Amerika, imetaka au isitaki. Bali fi الكتب الدينية في أفغانستان يعني في المناهج الدينية لا يذكر اليهود ولا النصارى بشيء، انظروا كيف الاحتلال. بالي katika vitabu vya dini Afghanistan hatajwi myahudi wala mnaswara kwa lolote. Tazameni maafa ya uvamizi. وأما عن الدولة السعودية فالدولة السعودية ولله الحمد يشهد لها بأنها مستقيمة على السنة كل صاحب سنة عاقل منصف، ولا يستغرب من دعاة التكفير أن يصدر منهم مثل هذا الكلام. أما kuhusu dola ya Saudia, Allah ndiye mwenye kushukuriwa na kusifiwa, kwani kila mwenye sunna, mwenye akili, muadilifu anashuhudia kuwa dola hiyo imenyooka katika sunna, na wala ashangai kutoka kwa maadui, kutoka kwa maduati wa takfiri mfano wa maneno haya. Zakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaykum. Sual khalis fadilat al-sheikh adil rahmah Abdillah, al-sheikh mawjud ما جاء الشاهي؟ جاء الحمد لله. ها؟ انتهى؟ جاء الحمد لله. جزاك الله خير. يا اخوان تعالوا على المقاعد، تعالوا لا تجلسوا بلا. اصعدوا اصعدوا اصعدوا على المقاعد. صعدتم عبد الله. نعم. خليهم يصعدون. ترى السوق يعني واسع ان شاء الله. ما شاء الله. تفضلوا. نعم. فضيلة الشيخ هل جلستم يا عبد الله؟ الظلم على الكلام، لا يبقى إلا واحد ليس له مكان. خلاص يا عبد الله. واحد بس يكفي يعني. جزاك الله خير. هو ماسك اللاقط فيه بس ماسك اللاقط. جزاك الله خير. السؤال الخامس فضيلة الشيخ، هل يعتبر محمد سرور زين العابدين من المؤسسين المنتدى الإسلامي بلندن؟ فما مستند من ينكر ذلك؟ يعني بعض الناس ينكرون أن يكون محمد سرور من مؤسس المنتدى الإسلامي بلندن وصاحب مجلة السنة وكان يشرف على مجلة البيان، فما مستند من ينكر ذلك وما قولكم على هذا؟ جزاكم الله خير. وما حكم التعاون مع جمعية إحياء التراث الكويتي؟ سؤال لتانو. شيخ أليوليزوا، je shekhe, inazingatiwa Muhammad Surur Zaid al-Abidin ni katika waanzilishi wa al-Muntada al-Islami iliyoko London, ni nini kiegemezo kwa anayepinga hilo? Yani baadhi ya watu wanapinga kuwa Muhammad Surur ni katika waanzilishi wa al-Muntada al-Islam London, na ndiyo mwenye jarida la Sunna na alikuwa anasimamia jarida la al-Bayan. Ni nini kiegemezo kwa anayepinga hilo? Na ni nini kauli zenu juu ya hili? Allah akulipeni kheri. Na ni nini hukumu ya kusaidiana na jumuiya ya Ihya al-Turath ya Kuwaiti? أقول هذا السؤال يتألف من شقين، أحدهما عن محمد سرور. محمد سرور بن نايف زين العابدين السوري الأصل، والذي أقام في والذي مر بالسعودية ودرس فيها فترة وتربى على يديه من تربى من القوم عندنا، ثم ذهب إلى لندن. إن لم يكن هو مؤسس المنتدى فهو من مؤسسيه، وينطق بأفكار هذا المنتدى مجلة السنة ومجلة البيان. Shekhe alijibu kwa kusema, nasema hivi, suali hili linafungamana na pande mbili. Kwanza kuhusiana na Muhammad Surur Zainul Abidin. Muhammad Surur Zainul Abidin asli yake ni Msiria ambaye amepita Saudia na akafundisha Saudia kwa muda, na wakaleleka kupitia mikononi mwake wale walioleleka katika watu tulonao, kisha akaenda London. Ikiwa yeye si mwanzilishi wa al-Muntada, basi ni katika waanzilishi. Na jarida hizi mbili zinazungumza kwa fikira za al-Muntada, yani jarida la Sunna na al-Bayan. هاتان المجلتان تنضحان بالتكفير، وأشد شراسة مجلة السنة التي يسميها الإمام الألباني رحمه الله مجلة البدعة. وأتباع محمد سرور بن نايف زين العابدين يقتبسون من سيد قطب ومن منهجه التكفيري. نهزي jarida mbili zimejaa kukufurisha, na mbaya zaidi katika hizi ni jarida la Sunna ambalo ameniita al-Imam al-Alban ni jarida la bid'a, na wafuasi wa Muhammad Surur wanaiga kutoka kwa Sayyid Kutubi. katika mwenendo wake wa kukufurisha. Naam, kaunuhu الآن يعني هل هو باقي الآن أو ترك المنتدى هذا الله أعلم به. Na kauli yake sasa hivi juu ya kuwa amebakia au ameacha al-muntada, Allah ndiye anamjua yeye. Athani fi madha? Jamiyat Ihya al-Turath al-Kuwaitiyya alladhi istaqarra amruha alayhi 'indi ووصل إلي بنقل الثقات العدول أنها جماعة منحرفة وهي خليط من القطبيين وغيرهم. بيلي كوسيانا نجمعية يا إحياء التراث يا كويتي أمبايو جمبولاك لمنفكية na limefika kwangu kutoka kwa watu wa kweli waadilifu ni kuwa hakika jumuiya au kikundi hicho kimepinda, nao ni mlengo wa kutubijin na wengineo. Wa hata fi da'wa khalit ويجب أن يفرق بين التعاون والاستعانة، فأية جماعة منحرفة جاءت بلدا فيه أهل السنة فأنشأت لهم مساجد ومدارس أو مكتبات وزودتها بكتب أهل السنة وعين الدعاة من ذلكم البلد وأئمة منهم ومدرسين ولم يملوا منهجهم بل تركوا لهم الحرية، فلا مانع من قبول هذه الإعانة. قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. Na hata katika dawa ni mlengo huo huo, na ni wajibu kutofautisha baina ya kusaidiana na kutaka msaada. Kikundi chochote kilichopinda katika usawa kikaja katika mji, ndani ya mji huo kuna ahlu sunna wakawajengea wao misikiti na madarisi au maktaba, na wakajaza vitabu vya sunna na wakaainisha walinganizi kutoka katika mji huo, yaani mji wenu, na wakiwemo maimamu miongoni mwao na walimu, na wala hawakujaza na kuzagaza mwenendo wao, bali wakaachia jambo huru, basi hapana kizuizi kukubali msaada huo au msaada wao. Kasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakika Allah ataitia nguvu hii dini kwa kupitia mtu muovu. Bal nahnu naqbal i'anat al-kafir law a'anana ala masjid aw a'anana bima yanfa'una wa la yakhdimu maslahata, wa amma at-ta'awun ma'a al-jam'iyyat al-munharifa fa hadha la yajuz, la yajuz at-ta'awun بدعم أنشطتهم في المدارس وطبع الكتب وتعيين الدعاة الذين ينشرون مناهجهم، هذا محرم وهو من إيواء المحدثات. ففرقوا بين الاستعانة وبين التعاون. بل سيسي tunakubali kusaidiwa na kafiri lau kama akitusaidia msikiti au akitusaidia sisi katika mambo yenye manufaa yetu, na wala asiwe isiwe kwa maslahi yake. Ama kusaidiana na jumuiya zilizopinda, hilo halijuzu. Haijuzu kusaidiana nao katika kudumisha nguvu zao katika madaris na katika kuchapisha vitabu na katika kuainisha walinganizi wanaozagaza mwenendo wao. Hilo ni haramu, nako ni katika kusaidia uzushi. Tofautisha baina ya kutaka msaada na baina ya kusaidiana. نعم. يعني التعاون مثل إقامة الدورات، يعني هم يقيمون الدورات ويأتون بالمدرسين من عندهم. هذا لا نقبله. يعني نحن قلت لك، بينت لك آنفا، أنهم إذا قدموا للسلفيين أي عون، فإن اشترطوا منهجهم فلا يقبل منهم هذا العون، وإن لم يشترطوا وإنما قدموا للسلفيين عونا مطلقا هكذا بدون شروط فهذا لا بأس به. ولا شك أن الاستغناء والاستعفاف آمن وأحوط، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله. الحديث هو حديث صحيح. Sheikh akaulizwa, hivyo kusaidiana ni mfano wa kuleta semina na kuleta walimu kutoka kwao? Sheikh akajibu: sisi hatukubali hilo. Yani sisi tumekubainishia wewe si muda mrefu hivi punde kwamba wao wakitoa kwa masalafi msaada wote, ikiwa kama watashurutisha mienendo yao, wala hautakubaliwa msaada huo. Na ikiwa kama hawatashurutisha bali wametoa msaada kwa masalafi hivi hivi tu bila ya masharti, hili halina ubaya. Bila shaka, hakika kujitosheleza na kujizuia kuomba ni uzuri zaidi. Kasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam: mwenye kujitosheleza atamtosheleza Mwenyezi Mungu, na mwenye kujisubirisha Allah atamsubirisha, na mwenye kujizuia kuomba Allah atamkinga. Hadithi ni sahihi. Lakini fi kathir min al-aqtar ahli sunna fi haja ila masjid ila مدرسة محتاجون، بل في بعض الأقطار توجد مساجد لكن ليس فيها ما يحتاجه المسجد من تكييف من كهرباء من ماء، ما عندهم شيء. فإذا أتاهم عون من أي جماعة منحرفة بدون قيد ولا شرط فلا مانع من قبوله إن شاء الله تعالى. ثم هذه الأموال هي من أموال المسلمين ليست من أموالهم. Lakini katika sehemu nyingi ahlu sunna wanahitajia misikiti, madarisi, bali katika baadhi ya sehemu unakuta misikiti lakini hukuti katika sehemu hizo. Usimamizi wa gharama za misikiti katika kuweka hali mzuri na umeme, hawana chochote. Utakapowajilia wao msaada kutoka katika kikundi chochote kilichopinda bila ya sharti, basi hakuna kizuizi katika kukubali msaada huo. Na hizi mali ni katika mali za Waislamu, si katika mali zao. Jazakumullahu khaira wa hafidhakumullahu min kulli su' wa makruh. السؤال الأخير، الأسئلة كثيرة شيخ، لكن نجعل السؤال الأخير حتى إن شاء الله نجد منك كلمة ونصيحة وتوجيهات. السؤال الأخير يعني حول حديث كلمة حق عند سلطان جائر، هل من ضمن تفسيراته نصح الحكام أو الحاكم من على المنبر لكن في حال وجوده وهو يسمع، أو يشترط السر؟ يعني الحاكم موجود وعلى على المنبر، يعني يعتبر أن يفسر هذا الحديث كلمة حق عند سلطان جائر، أن يكلمه على المنبر علانا أو اشترط سرا؟ جزاكم الله خيرا. سؤالي لمشو لنوسيانا نحديثي يبوانا متومي صلى الله عليه وسلم نايو نكاما الفيوسيما neno la haki mbele ya kiongozi dhalim. Je, katika jumla ya tafsiri zake ni kumnasihi kiongozi juu ya mimbari lakini hali ya kuwa yupo na yeye anasikia, au ni sharti kunasihiwa siri? هذه المسألة أنا أوضحتها في كتابي تنبيه ذوي العقول السليمة ضمن مبحث شبهات والجواب عنها. وهنا أقول وأحيلكم إلى ذلكم الكتاب لتستفصلوا أكثر. نصيحة الحاكم سرا. شيخ أليجيبو كوكوسيما masala haya nimeyaweka wazi zaidi katika kitabu changu Tambihu Dhawil Uqul As-Salima, na tumekusanya sehemu zenye shubha na jawabu zake. Na hapa nasema ninakuashirieni kitabu hicho ili mkatake upambanuzi zaidi. Nasaha kwa kiongozi ni siri. Wa ad-dalilu ala dhalik wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam man kana man arada an yansaha li dhi sultan fala yubdihi alaniya وليخلو به وليأخذ بيده فإن قبلها قبلها وإلا كان قد أدى ما عليه. فهذا الحديث يفيد أولا السرية التامة في مناصحة الحاكم حتى عن أقرب الناس إليه إن أمكن. Na dalili ya hilo ni kauli yake Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam pale aliposema, mwenye kutaka kumnasihi kiongozi wala asidhihirishe wazi wazi, basi na amshike mkono na ajitenge naye. Ikiwa kama atakubali, basi amekubali. na kama hajakubali anakuwa ametekeleza wajibu juu yake. Hadithi hii inafaidisha kwanza siri iliyotimia katika kumnasihi kiongozi, mpaka kama itawezekana kupitia watu wa karibu ikiwa kuna wepesi wa hilo. الثاني أنه ليس ثمة وجه آخر غير ما تضمنه الحديث، فلو كان ثمة وجه آخر في نصح الحاكم لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pili, hakuna njia nyingine inayofungamana na hadithi. Lau kama kungekuwa na njia nyingine ya kumnasihi kiongozi, basi angebainisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Labayyanahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Wa amma alhadith alladhi yastadilluna bihi faljawabu anhu min awjuh. الوجه الأول أن العندية هي تقتضي المشافهة، وليست العندية أن تطلق أصوات من أمكنة متفرقة. فقال كلمة حق عند سلطان جائر. أما حديثي وليو يفني دليلي جواب حديثي هي inanjia nyingi. Kwanza, kuwa mbele ya kiongozi maana yake ni uso kwa uso, na si mbele ya kiongozi ni kurusha sauti kwa kupayuka na kusema eti ni neno la haki mbele ya kiongozi dhalim. Thaniyan, al-ishhar bi'aib al-hakim 'ala al-manabir وفي المحافل العامة، هذا يحدث مفاسد عظيمة أكبر مما ركبه الحاكم من الخطأ. وقول القائل إذا كنت على المنبر والحاكم يسمع، يعني معنى هذا أن خطيب الجمعة يقول ما يقول من نصح الحاكم والتشهير بعيبه على الملأ، وهذا يخالف الحديث الأول. بيلي كتنغازا عيب يا كيونغوزي juu ya mimbari na katika hafla za watu. Yaani maana yake ni kuwa khatibu wa Ijumaa anasema anayoyasema katika kumnasihi kiongozi na kuitangaza aibu yake kwa watu. Hili linazua ufisadi mkubwa kuliko aliyoufanya kiongozi katika makosa. Na kauli ya msemaji kuwa je, nikiwa juu ya mimbari na kiongozi ananisikia, kauli hii inakhalifu hadithi ya mwanzo. Hada min wajh. Wa min wajhin akhar, هل تظنون أن الحاكم يمر هذا الهجوم عليه أمام الناس بسلام؟ أبدا، ستحدث مفاسد عظيمة، ستحدث مفاسد عظيمة ومفاسد كبيرة، ولكن القوم لا يدرؤون المفاسد ولا ينظرون إليها، وهذا في الحقيقة لفرط جهلهم أو سفاهة عقولهم. Hivyo ninyi mnadhani kiongozi anatolewa hujuma juu yake mbele ya watu, je, kutakuwa na amani? Abadan, yatatokea maharibiko makubwa. Lakini uharibifu ni mkubwa, watu hawajui na wala hawatizami uharibifu huo, na hii kwa hakika ni kwa ajili ya ujinga wao au ukichaa wa akili zao. Ndugu katika imani, mwisho kabisa muulizaji wa maswali ndugu yetu Abul Fadli alitaka kutoka kwa Sheikh Ubaid Al-Jabiri nasaha kwa ujumla, nasaha mfano kwa wanafunzi ambao kwamba wanakuja katika madaris zetu wanasoma, na vile vile nasaha vitabu gani vya akida tuvitumie, na vile vile nasaha mashaikh gani tufungamane nao katika manhaji hii, bali pia nasaha kwa watu wote waliokuwemo ndani ya kikao hiki cha maswali na majibu kutoka kwa Sheikh Ubaid, na vile vile wengine wasiokuwepo katika jilsa hii. Usikum biluzum ma araftum min as-sunnah ودعوا غير ذلك، فإن الساحة تموج في هذا العصر بالخبيط الخليط الذي يدع الحليم حيران. ثانيا، لا تنضم إلى أي جماعة لها أتباع ولها أمر ونهي وحكم وانتماءات وعضويات، فإن هذه جماعات إخوانية أو سرورية قطبية. الأمر الثالث، ارتبطوا بأهل العلم في السعودية وفي غيرها ممن وثقتم بدينه وأمانته وسعة علمه وجلالة قدره بالمكاتبة، بالاتصال، بإقامة الدروس معهم عبر الهاتف. وكذلك أوصيكم ألا تصطدموا بهذه الجماعات التي قد يكون معها السواد الأعظم من الناس ولها ثقل ولها شوكة. ادعوا إلى السنة بالحكمة واستجلبوا من عرفتم من أهل العلم كي يقيموا الدروس عندكم عبر الهاتف، فهذا يسهل عليكم وعليهم. فلو مثلا حصلتم من الشيخ ربيع على درس شهري، الشيخ محمد بن هادي على درس شهري، حصلتم على مثلا الشيخ عبد السلام السحيمي على درس شهري، الشيخ صالح السحيمي على درس شهري، فإنكم تغذون هذه المراكز. بالحصيلة الجيدة من الفقه في دين الله من الكتاب والسنة وعلى سيرة وعلى فهم السلف الصالح. نعم. كان هذا المجلس في عصر يوم الجمعة الثامن من جماد الأولى عام 28 و400 الموافق للخامس والعشرين من شهر مايو عام 2000. وكان هذا الحديث بيني وبين إخوة وفدوا علينا من تنزانيا من الإخوة السلفيين هناك، ثبتنا الله وإياهم على السنة. شيخ alinasihi kwa kusema, kwanza na kuhusieni kujilazimisha na kile mlicho kijua katika sunna, na muache kinyume na hivyo. Pili, msijifungamanishe na kikundi chochote chenye wafuasi na chenye kuamrisha na kukataza na kina hukumu na kuna kujiunga na uwanachama, kwa sababu vikundi hivi ni vya kiikhwani na ni vya kisururia, yani vimeegemezwa kwa Muhammad Sururi, na ni vya kikutubia, yani vimeegemezwa kwa Sayyid Kutubi. Tatu, jifungamanisheni na ahlul ilmi, yani wanachuoni wa Saudia au sehemu nyinginezo, wale ambao mtaona wa kweli katika dini yao na uaminifu wao na upana wa elimu yao na ubora wao, kwa njia ya kuandikia maswali kwa mfano, au kwa njia ya simu, na kuhudhuria madarasa pamoja nao kwa njia ya simu, na vile vile na kuhusieni msipambane na makundi haya ambayo yaweza kuwa wana kundi kubwa katika watu na wana uzito. Linganieni katika sunna kwa hikima, na waiteni mnao wajua katika wanachuoni ili wasimamishe madarasa kwenu ninyi kwa njia ya simu, na hii itakuwa nyepesi kwenu ninyi na kwa wao. Lau kama mfano mungepata kutoka kwa Shekhe Rabi darasa la mwezi, na mungepata kutoka kwa Shekhe Abdussalam Suhaimi darasa la mwezi, na mungepata kutoka kwa Shekhe Saleh Suhaimi darasa la mwezi, basi hakika ninyi mungezishika hizi markaz kwa kishiko kizuri, kutokana na utambuzi katika dini ya Allah, na vile vile katika kitabu cha Allah na sunna, kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Hitimisho. Kilikuwa kikao hiki alasiri ya siku ya Ijumaa, tarehe 8 Jumada al-Ula 1428 Hijiria. inayoafikiana na tarehe 25 ya mwezi wa 5 2007 miladia. Yalikuwa mazungumzo haya baina yangu na baina ya ndugu zangu waliotujia kutoka Tanzania. Ni katika ndugu wa kisalafi huko Tanzania. Allah atuthibitishe sisi na wao katika sunna. Amin.